بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة جديدة، بشائر الفجر في تفسير سورة الحشر. سورة الحشر من القرآن المدني، آياتها 24 آية، ترتيبها في المصحف السورة 59، ترتيبها في النزول السورة 98، فهي من أواخر سور القرآن الكريم نزولا، وعرفت بهذه التسمية في زمن النبوة سورة الحشر. كان ابن عباس يسميها بسورة بني النضير. خرج سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر، فقال: سورة بني النضير. وهذا لحديثها المفصل عن غزوة بني النضير، سيأتي بعد قليل بإذن الله. فضل هذه السورة كشأنها أو كغيرها من سور القرآن الكريم لها الفضل العظيم والمنزلة الخاصة. من قرأ حرفا في كتاب الله من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا أنا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الفضل لكل سور القرآن الكريم ولكل آياته. ورد في سورة الحشر بصفة خاصة حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات، السورة التي ابتدأت بالتسبيح، ويقول فيها آية خير من ألف آية. وذكر أن المراد بهذه الآية قول الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث أخرى لكنها ضعيفة، يعني من بينها مثلا: من قرأ خواتيم الحشر من ليل أو نهار فقبض في ذلك اليوم أو الليلة فقد أوجب الجنة، لا يصح. أو من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر: وكل الله به 70,000 ملكا يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قرأ حين يمسي فبتلك المنزلة، حديث ضعيفة جدا لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها. وينبغي التنبيه على ضعف هذه الأحاديث حتى لا تحدث أثرها السيئة في الأمة، ويكفي الجرأة على أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. في فترة من الفترات اشتغل الوضاعون بوضع مثل هذه الأحاديث، قالوا: رأينا الناس قد شغلوا بكتب الفقه فأردنا أن نردهم إلى القرآن. طب وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من القول؟ لا، نحن نجذب له لا نجذب عليه، نرذب لصالح القرآن لصالح النبوة. كأن الدين في حاجة إلى كذبة وإلى وضعين يكذبون لكي يزيدوا في الدين أو لكي يملأوا فراغا أو يدل على خير لم يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الإمام مالك كان يقول: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هذه السورة افتتحت بالتسبيح، بالتسبيح، والسور المسبحات في كتاب الله سبع: الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحديد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الصف نفس البداية، الجمعة لها بداية بصيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. تغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تبدأ هذه السورة بتسبيح الله عز وجل، بتمجيده وتنزيهه عما لا يليق بذاته وبكمال صفاته سبحانه، والكون كله من حولنا يعج بالتسبيح: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تسبح له السماوات السبع ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الملائكة يسبحون، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. فالجبال تسبح، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. تنزيه الله سبحانه عما لا يليق بذاته أو بكمالاته جل جلاله. سورة تحدثت عن معاني لطيفة بعد افتتاحها بالتسبيح، تحدثت عن غزوة بني النضير، وذكرت فيها نصرة الله لعباده المؤمنين وإخزائه للكافرين الغدرة الناقضين لعهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثت عن قسمة أموال بني النضير، وكيف أن الله أرشد نبيه إلى ما سبق في علمه من طريقة تقسيم هذه الأموال. ثم ذكرت المهاجرين بباقة من الصفات الطيبة، وذكرت الأنصار أيضا بباقة من الخلال الجميلة والصفات النبيلة. ثم ذكرت بعكس ذلك ما كان من أمر المنافقين واليهود، المنافقين الذين ظاهروا بني النضير على خيانتهم وغدرهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمت السورة في نهايتها بتقوى الله سبحانه، وذكرت جانبا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بعد هذا شرعت السورة في الحديث عن غزوة بني النضير: هو الله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، المقصود بهم يهود بني النضير، أهل الكتاب، حتى لا ينصرف الذهن إلى مشرك مكة وإلى كفار مكة، كفروا من أهل الكتاب. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. إيه معنى أول الحشر؟ لقد كان الحشر الأول إلى خيبر، والحشر الثاني إلى الشام، إجلاهم عمر إلى الشام. وقيل أول الحشر لأن هذه أول مرة يحدث فيها جلاء لهذا السبط من بني إسرائيل، ما أجلوا عن ديارهم من قبل، هذا معنى أول الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. إيش قصة بني النضير؟ هذه الغزوة وقعت في السنة الرابعة من الهجرة في ربيع الأول. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم يستعينهم في دية يعني قتيلين قتل خطأ، قتلهما بعض المسلمين خطأ، فذهب إليهم يستعينهم في أمر هذه الديات، فسوت لهم أنفسهم وزين لهم الشيطان أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. أروا دي فرصة وجانا الغير عندنا، وكان جالس في ظل جدار، فقالوا حد يطلع فوق الإيه البناية ويرمي عليه حجر الرحى فيقتله ونخلص الدنيا كلها. فقال لهم أحد رجالاتهم: لا تفعلوا، لا يخبرن بذلك، هذا مسدد بالوحي، والوحي سيخبره بما عزمتم عليه، وهذا نقض للعهد الذي بينكم وبينه. لكن زين لهم الشيطان أعمالهم، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتزموا عليه، فقام مسرعا متوجها إلى المدينة، وتبعه أصحابه وأخبرهم بما كان من تآمر اليهود عليه الذي أخبره به أمين الوحي جبريل. فنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم يأمرهم بالجلاء عن المدينة، وأمهلهم 10 أيام ويخرجون بما تحمله الإبل غير السلاح، سيبوا السلاح وخذوا ما تحمله إبلكم. تحصنوا في عصر لا نفكر كذا، فأرسل إليهم عبد الله ابن أبي رأس النفاق في المدينة، قال لهم: لا، أثبت مكانك، أنا عندي 2000 من الرجال، سندخل معكم، سندعمكم، سننصركم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. يعني قويت عزائمهم على الصمود بكلمة عبد الله ابن أبي ابن سلول. فبعد ما أعلنوا الخروج قالوا: إحنا مش هنطلع، واللي عايز تعمله يعني أعلم في خيرك الكون. يوصل لما توجه إلى ديارهم وأعقد الراية لعلي ابن أبي طالب وحاصرهم، وألقى الله في قلوبهم الرعب، دخلوا في حصونهم تحصنوا بها، كانت الأشجار والنخيل تعينهم على هذا، فقطعها الصحابة. هذا قول الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وبعد حصار دام مدة، تختلف كتب السير في مدتها، نزلوا في النهاية، ألقى الله في قلوبهم الرعب. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظن المؤمنون أن يخرج يهود بني النضير من هذه الحصون المنيعة وهم أصحاب العدد والعدة والشوكة والسلاح، وما ظنهم أن يخرجوا في حصون وعدد وعدة وسلاح، لكن الله جل جلاله ألقى في قلوبهم الرعب. ثم تأمل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لما قرروا أن هنخرج عدن يدمروا كل حاجة، قبل اللي يقضوا معاه ما استطاعوا حمله أخذوه، وما لم يستطيعوا حمله دمروه حتى لا يستفيد به المسلمون من بعدهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولماذا نسب عليهم تخريب بيوتهم بأيدي المؤمنين؟ لأنهم هم الذين دفعوا المؤمنين إلى ذلك. لما تحصنوا بحصونهم وأبوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، اضطر المؤمنون إلى الدخول عليهم، وإلى اقتحام منازلهم وتحطيمها بعضها من الخارج ليتمكنوا من حصارهم وتطويقهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، احذروا أن تفعلوا مثل فعلهم فينزل بكم مثل الذي نزل بهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وفي معنى يعني الاعتبار كلام جميل تذكره كتب التفسير، يعني نشير إليه. الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء، لهذا سميت العبرة الدمعة، سميت عبرة لأنها تعبر من العين إلى الخد. وسمي علم تعبير الرؤى بالتعبير، صاحبه ينتقل من المتخيلات إلى المعقولات. سميت الألفاظ عبارات لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع. ويقال السعيد من اعتبر بغيره، إنه ينتقل بواسطة عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه. فالاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالاتها ليعرف بالنظر فيها شيئا آخر. يا أولي الأبصار، اعتبروا بما جرى ليهود بن النضير وكيف ساقهم الغدر ونقض العهود والمواثيق إلى هذا المآل وإلى هذا المصير، ومن لف لفهم ومن حذى حذوهم نزل به نفس المصير وتعرض للنفس المآل. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأهل العلم يستدلون بهذه الآية على مشروعية القياس. القياس يعني نقل الحكم من الأصل إلى الفرع لاستوائهما في العلة، نقل الحكم من الأصل إلى الفرع لاستوائهما في العلة. يعني مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما تعقدش عقد بيع يوم الجمعة. ينفع تنفع ليس يعني عقد إجارة مش عقد بيع، النص على عقد البيع، لا لا بيع ولا إجارة ولا أي عمل، انتقل الحكم من الأصل عقد البيع إلى أي عقد آخر لأنه يشغلك عن ذكر الله وعن الصلاة. الجامع بينهما أن هذا يشغلك عن السعي إلى ذكر الله الذي تعبدك الله به يوم الجمعة. نستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله في عصر اليوم بإذن الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.